بأن يرتكب فعلا محرما أو يترك واجبا فيلومه عليه لائم فيحتج بالقدر على إقامته عليه وإصراره فيبطل بالاحتجاج به حقا ويرتكب باطلا كما احتج به المصرون على شركهم وعبادتهم غير الله فقالوا لو شاء الله ما أشركنا ولا آباؤنا وقالوا كما قال الله تعالى عنهم لو شاء الرحمن ما عبدناهم فاحتجوا به مصوبين لما هم عليه وأنهم لم يندموا على فعله ولم يعزموا على تركه ولم يقروا بفساده فهذا ضد احتجاج من تبين له خطأ نفسه وندم وعزم كل العزم على أن لا يعود فإذا لامه لائم بعد ذلك قال كان ما كان بقدر الله ونكتة المسألة أن اللوم إذا ارتفع صح الاحتجاج بالقدر وإذا كان اللوم واقعا فالاحتجاج بالقدر باطل انتهى كلام ابن القيم ما شاء الله كثير ما نسمع هذا الحديث احتج بإيش يعني قال موسى لآدم عليه السلام أخرجتنا وذريتك من الجنة بخطئك بخطيئتك بذنبك فآدم عليه السلام رد على موسى قال أتلومي على أمر قد كتب الله عليه قبل أن أخلق بكذا وكذا يقول النبي عليه الصلاة والسلام معلقا على هذا الحوار الذي حدث بين من ومن بين آدم وموسى عليهما السلام قال وحج آدم موسى ما معنى هذا الحديث الحديث وجه الشيخ سامي تيمية بالتوجيه أن القدر يستدل به في المصائب دون المعائب مصيبة وتمت يقول إنسان قدر الله ما شاء فعل لكن إنسان يرتكب العيب ومستمر عليه كان يكون تارك للصلاة أو شارب الخمر يقال له لما تترك الصلاة صل اتق الله أو لا تشرب خمر اتق الله توب إلى الله مستمر ويقول قدر الله وما شاء فعل هو مستمر على تركه للصلاة أو شربه الخمر فترك الصلاة وشرب الخمر هذا عيب معصية لا يجوز الاحتجاج بالمعصية بالقدر على المعصية بدليل أن المشركين أشركوا بالله ويقول لو شاء الله ما أشركنا ويقولون لو شاء الله ما عبدناهم أي الأولياء فهذا هل نفعهم أخرجهم من الشرك لا هم مشركون ومتوعد عليهم بجهنم واحتجاجهم بالقدر واستمرارهم على المعصية لا ينفعهم فلو احتج أحد بالقدر ومستمر المعصية نقول لو كان هذا الاحتجاج نافعا لنفع المشركين من قبل سبقوك إلى هذا الاحتجاج لكن ما نفعهم أما مصيبة وتمت يقول قدر الله شاء ماذا أملك شيء مضى ما أستطيع أرد الوقت وأتجنب الخطأ فحينئذ قالوا يحتج بالقدر في المصائب دون المعائب توجيه سامي القيم الذي توجهه يقول لا بأس أن يحتج الإنسان بالقدر على المعائب لكن بالشرط أن يكون هذا العيب قد مضى وانتهى وتاب إلى الله عز وجل أما أن يكون مستمر على العيب ويستدل بالقدر هذا الذي لا ينفع كما لو قيل القائل أنت بلغت 20 سنة ثم صليت والآن عمره 40 قد بلغ 40 قل لماذا لم تصلي منذ أن بلغت أو من صغرك حتى فوت على نفسك إيش معمل الآن خلاص تركت الصلاة ذاك الوقت أنت استقمت أستطيع أن أقول الآن بعد أن تركت المنكر أو تركت الخطأ أو المعصية ومضى ولا يمكن استدرك الآن أنا أقول ماذا ها قدر الله وشاء فعل وأنه عيب لكنه مضى وتركته الآن لم أزل تاركا له وعزمت على أن لا أعود إليه فتلك الفترة التي فعلت وفعلت فيها ممكن يقول إنسان إيش قدر الله وشاء فعل صار الآن الاحتجاج بالقدر يكون في المصائب وممكن أن يكون في المعاد لكن التي إيش قد أقلع عنها الإنسان وتاب الله عز وجل منها وهذا الذي حدث من آدم عليه السلام إن كانت مصيبة وقد وقعت أنه أخرج من الجنة ومن ثم خرجت ذريته فقال قدر أمر قدر الله عليه أو إن كان احتج بالقدر على معصية وقع فيها والآن قد تاب إلى الله عز وجل فتلقى آدم ربه كلمات فتاب عليه فتاب إلى الله فلا بأس أن الإنسان يحتج بالقدر على أمر قد تاب إلى الله منه ولم يعد مستمرا ومصرا عليه نعم قول المصنف رحمه الله تعالى: تعالى أن يكون في ملكه ما لا يريد أو يكون لأحد عنه غنى خالقا لكل شيء إلا هو رب العباد ورب أعمالهم والمقدر لحركاتهم وأجالهم. قال الشارح حفظ الله تعالى: الظاهر أن في قوله خالقا لكل شيء إلا هو سقطا يدل عليه ما قبله تقديره وأن يكون خالقا لكل شيء إلا هو. وفي هذه الجمل تعالى أن يكون في ملكه خالق كل شيء إلا هو، صح هكذا؟ نعم. وفي هذه الجمل كلها رد على القدرية الذين يقولون إن العباد يخلقون أفعالهم وأن الله لم يقدرها عليهم. إذا كان العباد يخلقون أفعالهم والله جل وعلا لم يقدر عليهم، لازم من هذا ماذا؟ أن تكون أفعالهم خارج عن إرادة الله، خارج عن مشيئة الله. الله لا يشاء ذلك ولم يشأه، لكن هم إذا مشيئتهم في الحال غلبت مشيئة الله والعياذ بالله. هذا إيش من لوازم كلام، لوازم قول القدرية، نفاة القدر الذين ينفون أن الله شاء شيئا. والحق أن الله شاء كل ما شاءه، ولا يقع شيء في خلقه إلا بمشيئته، ما شاء الله كان وما لم يشأ لم يكن. هم يقول الأمر أنف، ما معنى أنف؟ يعني مستأنف جديد، لم يسبق فيه القدر، ما كتبه الله قبل أن يخلق سماوات الأرض، وإنما يستجد والعبد يخلق فعل نفسه. كلا، الله خالق كل شيء، الله ما شاء كان وما لم يشاء لم يكن. ولو كان ثم شيء من مشيئة يقع في خلق الله دون مشيئته، معنى هذا أن مشيئة غيره غلبت مشيئته، وهذا لا يمكن أن ثم مشيئة تغلب مشيئة الله. والله يقول في كتابه: وما تشاءون إلا يشاء الله، إلا يشاء الله رب العالمين. فمشيئة العباد وإن كان لهم مشيئة هي تابعة لمشيئة الله سبحانه وتعالى. نعم. فإن مقتضى قولهم هذا أن أفعال العباد وقعت في ملك الله وهو لم يقدرها، وأنهم بخلقهم لأفعالهم مستغنون عن الله، وأن الله ليس خالقا لكل شيء بل العباد خلقوا أفعالهم، والله سبحانه وتعالى خالق العباد وخالق أفعال العباد، فهو خالق الذوات والصفات، كما قال الله عز وجل: قل الله خالق كل شيء وهو الواحد القهار. وقال تعالى: الله خالق كل شيء وهو على كل شيء وكيل. وقال تعالى: والله خلقكم وما تعملون. الله، شوف المعتزلة وتناقضهم، يستدل بقول الله عز وجل الله خالق كل شيء على أن القرآن مخلوق، لأن القرآن شيء وهو من جملة مخلوقات الله، وينفون بهذا العموم الله خالق كل شيء أن يكون خلق أفعال العباد. أفعال العباد التي مخلوقة لله أخرجوها من هذا العموم الله خالق كل شيء، والقرآن الذي هو كلام الله صفته أدخلوا في هذا العموم وقال إيش؟ هو من جملة الأشياء التي خلقها الله عز وجل. شوف التناقض. والحق بأن الله عز وجل خالق وكل شيء مخلوق، والقرآن صفته سبحانه وتعالى كلامه، وليس في الله عز وجل شيء مخلوق. وأما أفعال العباد فهي داخلة في هذا العموم، وذلك لأن العبد يفعل بأمرين اثنين: بإرادة وقدرة. أريد أن أرفع هذا الجسم، مع قدرتي على رفعه رفعته. ما الذي خلق في إرادة وقدرة؟ بهما فعلت الله عز وجل. فصح أن يقال الله خلق العباد وخلق أفعالهم، لأن أفعالهم تتم عن إرادة، عن إيش؟ عن إرادات وقدرات. والله الذي خلق في العبد إرادة وقدرة بهما يفعل. إذن الله خلق العباد وخلق أفعالهم كما قال الله عز وجل: والله خلقكم وما تعملون. النص صريح بأن الله خلق العباد وخلق أفعالهم، لكن شوف التناقض، جعل القرآن مخلوق لعموم قوله تعالى الله خالق كل شيء، وقال أفعال العباد ليست مخلوقة لله أخرجوه من هذا العموم. فما كان داخل في العموم أخرجوه، وما لم يدخل في العموم أدخلوه. تناقض. لما تناقض؟ لأن هذه العقيدة ليست من الله، وكل شيء ليس من الله تجد فيه اختلافا كثيرا. نعم. ويقابل نفاة القدر فرقة ضالة هم الجبرية. الجبرية هم الجهمية، جهمية مرجئة جبرية، ثلاث جيمات هم فرقة واحدة: الجهمية، الجبرية، المرجئة. نعم. الذين سلبوا عن العبد الاختيار ولم يجعلوا له مشيئة وإرادة. من هنا سموا جبرية، لأن يقول العبد لا إرادة له ولا مشيئة، مجبور على أن يفعل. ما هو لك ريشة في مهب الريح في وسط صحراء، ما لها تقلب الهواء، ما لها توجه. أما الإنسان له توجه، إن شئت أن أرفع يدي اليمنى رفعتها، أنزلها نزلتها، أرفع يدي الشمال رفعتها، نزلها نزلتها، أريد أن أرفع اليدين رفعتهم، أنزلهم نزلتهم، أريد أن أقف وقفت، أريد أن أمشي، له إرادة العبد. كيف يكون أنه مجبور؟ وإذاك إذا قالك الجبري أن الإنسان مسلوب الإرادة مجبور على فعله فاصفحه صفحة، فإذا قال لي ما قل مجبور لا إرادة، وكيف إيدي راحت ما يرضى بهذا الكلام. كيف تضرب تقول مجبور؟ من اللي جبرك أنت تقول العبد مجبور على فعله؟ إيش معنى هذا الضرب؟ ما اعتبرته إيش أني مجبور عليه؟ تفعل هذا تقول مجبور؟ نعم حقك، أنما فعلت بإرادتي حتى أقنعك بأن الإنسان له إرادة. الله يقول في كتابه لمن شاء منكم أن يستقيم، فأثبت العبد شيئة، وقال جل وعلا قول الحق من ربكم فمن شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر، وقال نساءكم حرثكم لكم فأتوا حرثكم أن شئتم. والواقع والحس يدل على ذلك. أنت تفتح خزانة الملابس تريد تلبس شماغ اليوم ولا فترة، الثوب هذا ولا الثوب هذا، تدخل السوق تختار هذا ولا هذا ولا هذا، تدخل بوفيه مفتوح تأكل من هذا ولا هذا ولا هذا، عندك قدرة تضع من هذا وتضع من هذا، تأكل هذا تمد يدك من هنا أبطح. واضح. كيف تقول إيش لا اختيار للعبد ولا من. هذا ما هو صحيح، مخالف للواقع، مخالف للكتاب والسنة وللحس والمعقول. نعم. فالجبرية سلبوا عن العبد الاختيار. طبعا الخطورة في عقيدة الجبرية هذه إيش يا أخوان؟ أنهم أبطلوا الشرائع وأبطلوا الرسالات. إذن لماذا الشرع ما دام الإنسان مجبور؟ إن كفر فمجبور، وإن آمن فمجبور، إن فجر فمجبور، وإن استقام فمجبور. إذن لماذا الرسل والكتب والمواعظ والدروس والخطب والأمر المعروف عن المنكر ما دام الكل مجبور لا إرادة له؟ هو صحيح، لو كان الإنسان مجبورا لكان الله كلفنا بما لا نطيق، والله يقول لا يكلف الله نفسا إلا وسعها. نعم كمل. فالجبرية سلبوا عن العبد الاختيار ولم يجعلوا له مشيئة وإرادة، وسووا بين الحركات الاختيارية والحركات الاضطرارية، وزعموا أن كل حركاتهم بمنزلة حركات الأشجار، وأن حركة الآكل والشارب والمصلي والصائم كحركة المرتعش، ليس للإنسان فيها كسب ولا إرادة. وعلى هذا فما فائدة إرسال الرسل وإنزال الكتب؟ ومن المعلوم قطعا أن للعبد مشيئة وإرادة، يحمد على أفعاله الحسنة ويثاب عليها، ويذم على أفعاله السيئة ويعاقب عليها، وأفعاله الاختيارية ينسب إليه فعلها وكسبها. وأما الحركات الاضطرارية كحركة المرتعش فلا يقال إنها فعل له، وإنما هي صفة له. ولهذا يقول النحويون في تعريف الفاعل: هو اسم مرفوع يدل على من حصل منه الحدث أو قام به. ومرادهم بحصول الحدث الأفعال الاختيارية التي وقعت بمشيئة العبد وإرادته، ومرادهم بقيام الحدث ما لا يقع تحت المشيئة كالموت والمرض والارتعاش ونحو ذلك. إذا قيل مات فلان، إيش عرف فلان؟ فعل. فعل من هما هما فعل الموت، لكن حدث فيه الموت. قام فلان صح، فلان فاعل لفعل قام، لكن احترق فلان، هو في الحقيقة الحرق وقع عليه ما، لكن يسمى حينئذ فاعل. فالفاعل هو ما حدث منه الفعل أو ما أسند له الفعل، يعني حدث فيه الفعل، يا أما قام بالفعل يا أما قام فيه الفعل، يسمى فاعل عند النحو. نعم. فإذا قيل أكل زيد وشرب وصلى وصام، فزيد فيها فاعل حصل منه الحدث الذي هو الأكل والشرب والصلاة والصيام. فإذا قيل مرض زيد أو مات زيد أو ارتعشت يده، فإن الحدث ليس من فعل زيد وإنما هو وصف قام به. وأهل السنة والجماعة وسط بين الجبرية الغلاة في الإثبات والقدرية النفاة، فإنهم أثبتوا للعبد مشيئة وأثبتوا للرب مشيئة عامة، وجعلوا مشيئة العبد تابعة لمشيئة الله تعالى كما قال الله عز وجل لمن شاء منكم أن يستقيم وما تشاءون إلا أن يشاء الله رب العالمين فلا يقع في ملك الله ما لم يشأه الله بخلاف القدرية القائلين إن العباد يخلقون أفعالهم ولا يعاقب العباد على أشياء لا إرادة لهم فيها ولا مشيئة كما هو قول الجبرية وبهذا يجاب عن السؤال الذي يتكرر طرحه وهو هل العبد مسير أو مخير فلا يقال إنه مسير بإطلاق ولا مخير بإطلاق بل يقال إنه مخير باعتبار أن له مشيئة وإرادة وأعماله كسب له يثاب على حسنها ويعاقب على سيئها وهو مسير باعتبار أنه لا يحصل منه شيء خارج عن مشيئة الله وإرادته وخلقه وإيجاده كثير ما يسأل الناس الإنسان مسير ولا مخير نقول إيش مسير ومخير مسير بمعنى له أن مشيئته تابع لمشيئة الله ما هو مستقل فهو مسير ومخير بمعنى أنه له مشيئة يختار بها يفعل أو لا يفعل ولذلك الإنسان يجد أمورا هو فيها يختار هذا أو هذا كاللبس مثلا ألبس هذا ولا هذا لكن الارتعاش لا اختيار له يمشي الطريق الفلاني باختياره يتحرك قلبه ها غير اختيار يخرج فيجد أبوي فلان وفلانة هل له في ذاك اختيار هذا إيش لا اختيار له فيه لكن يدخل كلية الفلانية أو الكلية الفلانية يدخل علمي ولا أدبي يدخل عسكري ولا مدني اختار فالإنسان يجد أمورا يختارها فعلا فهو مخير فيها بمعنى له مشيئة ويجد أمورا أيضا ولا حيلة له فيها وإنما شاء الله وفعلها العبد بالعموم الإنسان لا يخرج عن مشيئة الله ما شاء الله كان وما لم يشاء لم يكن لكن هل له مشيئة يختار بها نعم قل الحق من ربكم فمن شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر نعم قال صاحب المقدمة رحمه الله تعالى يضل من يشاء فيخذله بعدله ويهدي من يشاء فيوفقه بفضله فكل ميسر بتيسيره إلى ما سبق من علمه وقدره من شقي أو سعيد قال الشارح حفظ الله تعالى هداية كل مهتد وضلال كل ضال كل ذلك حصل بمشيئة الله وإرادته والعباد قد بين الله لهم طريق السعادة وطريق الضلالة وأعطاهم عقولا يميزون بها بين النافع والضار فمن اختار طريق السعادة فسلكه انتهى به إلى السعادة وقد حصل ذلك بمشيئة العبد وإرادته التابعة لمشيئة الله وإرادته وذلك فضل من الله وإحسان ومن اختار طريق الضلالة وسلكه انتهى به إلى الشقاوة وقد حصل ذلك بمشيئة العبد وإرادته التابعة لمشيئة الله وإرادته وذلك عدل من الله سبحانه قال الله عز وجل ألم نجعل له عينين ولسانا وشفتين وهديناه النجدين أي طريقي الخير والشر وقال تعالى فقد جعل الله العبد عينين ولسان وشفتين وهديناه النجدين يعني علمناه طريق الخير وطريق الشر هذا حق وهذا باطل هذا يجوز وهذا لا يجوز فبقي هو له أن يختار قل الحق من ربكم فمن شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر فهدى الله الجميع هداية إرشاد ويوفق الله من يشاء وهذا التوفيق من الله عز وجل ييسر له سبب كون الإنسان هو الذي يبدأ يرغب فأما من أعطى شوف وأعطى واتقى وصدق بالحسنى ها فسنيسر اليسر وأما من بخل واستغنى وكذب الحسنى فسنيسره قال الله فلما زاغوا أزاغ الله قلوبهم إنهم فتية آمنوا بربهم فزدناهم هدى هم آمنوا الله زادهم نعم وقال الله تعالى إنا هديناه السبيل إما شاكرا وإما كفورا وقال تعالى من يهدي الله فهو المهتد ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا والهداية هدايتان هداية الدلالة والإرشاد وهذه حاصلة لكل أحد، وهداية التوفيق وهي حاصلة لمن شاء الله هدايته. ومن أدلة الهداية الأولى قول الله عز وجل لنبيه صلى الله عليه وسلم: وإنك لتهدي إلى صراط مستقيم، أي أنك تدعو كل أحد إلى الصراط المستقيم. هذا في إثبات ولا نفي؟ وإنك لتهدي إلى صراط مستقيم، هذا إثبات ولا نفي؟ لا تهدي، نعم، هذا هذه اللام مزحلقة تفيد التوكيد أصلا، وإنك توكيد، لتهدي توكيد، فالرسول صلى الله عليه وسلم يهدي، لكن يهدي بمعنى إيش؟ ها، يدل ويرشد. طيب، وقال جل وعلا الآية الثانية: ومن أدلة الهداية الثانية قول الله عز وجل: إنك لا تهدي من أحببت ولكن الله يهدي من يشاء. طيب، إذا هنا نفي، إنك لا تهدي من أحببت ولكن الله يهدي من يشاء. فلاحظ تارة الله عز أثبت النبي صلى الله عليه وسلم بأنه يهدي، وتارة نفى عنه أنه يهدي. كيف مرة يهدي مرة لا يهدي؟ نعم، الهداية التي يهديها الرسول صلى الله عليه وسلم يعني يدل ويرشد، والهداية التي نفأها الله عن نبيه لأنها خاصة بالله هو التوفيق، هو السلوك الهداية بالقلب، هذا ما يملكه الرسول صلى الله عليه وسلم ولا غير الرسول صلى الله عليه وسلم، ما يملكه إلا من؟ إلا الله عز وجل. فهل الرسول صلى الله عليه وسلم يهدي أو لا يهدي؟ يهدي هداية الإرشاد ولا يهدي هداية التوفيق، نعم، لا يملك أصلا. نعم. وقد جمع الله بين الهدايتين في قوله: والله يدعو إلى دار السلام ويهدي من يشاء إلى صراط مستقيم. فقوله والله يدعو إلى دار السلام أي كل أحد، فحذف المفعول لإرادة العموم، وهذه هي هداية الدلالة والإرشاد. وقوله ويهدي من يشاء إلى صراط مستقيم أظهر المفعول لإفادة الخصوص وهي هداية التوفيق. الله أكبر، شوف الفائدة. والله يدعو إلى دار السلام، يدعو من؟ يدعو كل أحد، ما ذكر الله يدعو، الله يدعو، من الذي يدعو؟ الله يدعو من؟ كل أحد، لكن ما خص من هو المدعو ليفيد العموم، ما قال يدعو الرجال أو يدعو النساء أو يدعو العرب أو يدعو العجم أو يدعو مثلا الصغار أو الكبار، لا، قال الله يدعو، فذكر أنه يدعو والفاعل هو الله عز وجل، وذكر إلى ماذا يدعو، إلى دار السلام، لكن لم يذكر من يدعو ليفيد العموم، فصار معنى أن الله يدعو كل أحد إلى دار السلام، لكن الذين يهديهم دار السلام بمعنى يرشدهم، بمعنى عفوا يوفقهم لسلوك دار السلام، ذكر وقال ويهدي من يشاء إلى صراط المستقيم، يعني هذا يدل على إيش؟ على أن هناك لم يشاء الله أن يهدي، إن الله يهدي ما يشاء ويضل ما يشاء، يهدي ما يشاء ويضل ما يشاء. نعم. قال الشارح حفظ الله تعالى: وقد أورد شيخنا الشيخ محمد الأمين الشنقيطي رحمه الله في كتابه دفع إيهام الاضطراب عن آيات الكتاب في سورة الشمس حكايتين توضحان فساد مذهب المعتزلة في باب القضاء والقدر، فقال: ولما تناظر أبو إسحاق الإسفرائيني مع عبد الجبار المعتزلي قال عبد الجبار: سبحان من تنزه عن الفحشاء، وقصده أن المعاصي كالسرقة والزنا بمشيئة العبد دون مشيئة الله، لأن الله أعلى وأجل من أن يشاء القبائح في زعمهم. فقال أبو إسحاق: كلمة حق أريد بها باطل. ثم قال: سبحان من لا يقع في ملكه إلا ما يشاء. فقال عبد الجبار: أتراه يخلقه ويعاقبني عليه؟ فقال أبو إسحاق: أتراك تفعله جبرا عليه؟ أأنت الرب وهو العبد؟ فقال عبد الجبار: أرأيت إن دعاني إلى الهدى وقضى علي بالردى، أتراه أحسن إلي أم أساء؟ فقال أبو إسحاق: إن كان الذي منعك منه ملكا لك فقد أساء، وإن كان له فإن أعطاك ففضل وإن منعك فعدل. فبهت عبد الجبار وقال الحاضرون: والله ما لهذا جواب. طيب، أعد القصة هذه وركزوا عليها. هذا أبو إسحاق الإسفرائيني سني، تناظر مع عبد الجبار المعتزلي، قال عبد الجبار: المعتزل سبحان من تنزه الفحشاء. شوف سبحان من تنزه الفحشاء كلمة جميلة ظاهرها صح. الله متنزه عن كل نقص وعيب وآفة، فهنا يقول سبحان من تنزه عن الفحشاء، يريد بذلك إيش؟ أن الله لم يشأ أن تقع المنكرات في خلقه، لم يشأ أن تقع الفواحش في خلقه. كأن الكلمة ظاهرها حسن، لكن لو تفكرت فيها يعني هذه الفحشاء اللي تقع في خلق الله خارجة عن مشيئة الله؟ خارجة، هو لا يريد أن تقع، لا يريد، لكن وقعت وهو لا يريد. هذه بعد مصيبة بل أكبر، لأن من المعقول جدا أن يفعل الإنسان وهو إنسان ذو الحكمة المحدودة أشياء لا يريدها لذاته، كأن يتعاطى الدواء المر أو يكتوي بالنار، هل يريد هذا الشيء؟ ماذا يريده؟ ما يترتب عليه، وإن كان هو يكره هذا الشيء ويبغضه لكن يريد ما يترتب عليه. الإنسان أحيانا تصل على غرامة تروح يدفعها وربما يستدين يدفعها بس عشان يخلص معاملته صح؟ ولو مبسوط يعني يدفع غرامات ولا يدفع حق الكفيل، مش مبسوط لكن يقول أنا أدفع حق الكفيل عشان يشتغل عشان يحصل لي كذا وكذا صح؟ فممكن هذا جدا ممكن أن الإنسان يفعل أشياء لا يريدها لذاته وإنما يريد ما يترتب عليها. فالله خلق إبليس، إبليس مش تقول ليش الفحشاء، إبليس هو أبو الفحشاء خلقه. إذا ما قلنا الله خلقه يلزم ذلك أن يكون هناك خالق غير الله خلق إبليس، ما في الله خالق. فما يقال سبحان من لم يخلق ما الشياطين، سبحان من يخلق الشياطين، يعني من خلقه إذا كان الله لم يخلقه؟ في الحقيقة أن الله خالق كل شيء، ومن جملة الأشياء اللي خلقها الشياطين، خلق الجن والإنس، لكن خلقهم لحكمة تترتب على وجوده. مثلا تبارك الذي بيده الملك وهو على كل شيء قدير، الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عمل. إذا ما في شياطين ما يصير ابتلاء، إذا ما في شياطين وفي مغريات وفي شهوات وفي دواعي وفي حسد وفي، ما حصل الابتلاء والاختبار، ما حصل الابتلاء والاختبار إلا بوجود شياطين وكفار ورافض وغشاشين ودجالين وظلمة صح ولا ما يحصل؟ فالله من حكمته خلق هذا وهذا حتى يحصل الاختبار والابتلاء. الله يحب التوابين، لن يكون ثم توابون ما لم يكن هناك مغريات شهوات يعصون الله فيستغفرون فيتوبون فيتوب الله عليهم. الله يريد أن يتخذ من عباده الشهداء، إذا ما كان في هناك علويون وظلمة ويقتلون المسلمين ما صار الشهداء. هذه الشهادة رتبة منزل عند الله عالية، ما يبلغها الشهيد الذي قتل في سبيل الله، إذا ما كان هناك من يقتله ليكون شهيدا ما بلغ درجة الشهداء. الله له حكمة، فما شاء في خلق الله ما وقع في خلقه مشيئته، سواء كان يحبه أو لا يحبه، ما يحبه هذا واضح خلقه لذاته كما خلق محمد صلى الله عليه وسلم، وما لا يحبه كإبليس خلقه لحكمة من وجوده من خلقه إياه لا لذات إبليس. الله لا يحب إبليس، الله لا يحب المفسدين ولا يحب الكافرين، ولكن وجود الكفار حكمة من الله عز وجل. فهذا يقول إيش؟ سبحانه من تنزه عن الفحشاء، يريد بذلك بأن الله لم يشأ الفحشاء. رد عليه إيش قال؟ قال وقصده أن المعاصي كالسرقة والزنا بمشيئة العبد دون مشيئة الله، لا حول ولا قوة إلا بالله، يعني إيش هي؟ خارقة لمشيئة الله. فقال له، قال يقول لأن الله أعلى وأجل من أن يشاء القباح في زعمه. فقال أبو إسحاق، هذا سني أبو إسحاق، قال كلمة حق أريد به باطل، ثم قال سبحان من لا يقع في ملكه إلا ما يشاء. شوف السني يقول، يقول هل الفحشاء تقول عنها هل هي وقعت من مشيئة الله ولا على الرغم من مشيئة الله؟ الجواب ما في شيء يخلق من مشيئة الله. فبين له بأن سبحان من لا يقع في خلقه إلا ما يشاء. طيب الفواحش موجودة، إذن معناه إن الله شاء ولا من شاء؟ شاء لحكمة، شاء. قال يقول نعود يقول فقال عبد الجبار أتراه يخلقه ويعاقبني عليه؟ ما هو اللي يخلقه؟ فحشاء. فحشاء يعني الآن السن يقول أن الله خلق الفحشاء، لكن تأدب مع الله ما نقول الله خلق الفحشاء، خلق الزنا، خلق اللواط، خلق، يقول الله خارق كل شيء، هذا أجمل صح؟ كما قال خلق الله خلق السماء والأرض وما بينهم، خالق كل شيء، هكذا يقال. لكن هذا يريد إيش؟ أن يقبح الأمر حتى ينفي أن يكون شاء الله الفحشاء وأن الله خلق الفحشاء. فقال أتراه يخلقه، يخلق الفحشاء ثم إذا فعلته يعاقبني عليه. فقال أبو إسحاق، إسحاق سنية، أتراك تفعله جبرا عليه؟ الفحشاء موجود أو مش موجود؟ موجود. يعني هل تظن بأن هذا الذي ارتكب الفاحشة في خلق الله على رغم من مشيئته هذا ما يريدك تفعله؟ لم يشأ الله للعباد أن يفعل الفاحشة، وإلا هذا يكسر مشيئة الله ويفعلها. أقول هذا كفر بالله إذا اعتقد الإنسان بأنه إيش قدرته ومشيئته غلبت مشيئة الله، حتى أن الله لم يشأ أن يفعل فلان فاحشة وهو فعلها وكسر مشيئة الله وتعالى. شوف قال أتراه تفعله جبرا عليه؟ أأنت الرب وهو العبد؟ يعني إذا كانت أنت مشيئتك تكسر مشيئة الله وتغلب مشيئة الله صارت أنت الرب وهو العبد. الترتيب الحقيقي إيش؟ أن مشيئة العبد تغلب مشيئة الله، لا أن مشيئة العبد تغلب مشيئة الله. طبعا هذا هنا إيش؟ السؤال قوي جدا، لما قال أنت الرب وهو العبد، السؤال استنكاري. فقال عبد الجبار أرأيت إن دعاني إلى الهدى وقضى علي بالردى؟ الله دعا للهدى، أمر العباد إيش؟ يتبعوا الهدى، وسبق في قضاء الله أن فلان قضى عليه بالشقاء بالردى، أنه يكون من الأشقياء أنه في النار. حلا ما انخلق قبل أن يخلق الله السماوات الأرض 50,000 سنة كتب فلان، كتب أن أبا لهب يصل نارا. يقول أرأيت إن دعاني إلى الهدى وقضى علي بالردى أتراه أحسن إلي أم أساء؟ يكون حينئذ أحسن إلي ولا أساء؟ فقال أبو إسحاق إن كان الذي منعك منه ملكا لك فقد أساء. هذا الهداية بيد الله يؤتيه من يشاء، يعني كما يرزق الله العباد أموالا أو عقارا أو ولدا يهب لمن يشاء إناثا ويهب لمن يشاء الذكور أو يزوجهم ذكران وإناثا ويجعل من يشاء عقيما، لا يسأل عما يفعلون. كذا هذه الهداية ملكك ورب العالمين منعك إياه فقد أساء. لكن ما يستطيع أن يقول والله الهداية ملكي والله منعني إياه. قال وإن كان له الملك ملك الله فإن أعطاك ففضل وإن منعك فعدل. فبهت عبد الجبار وقال حاضر والله ما لهذا جواب. أفهمه كمل. وجاء عربي، وجاء عربي إلى عمرو بن عبيد وقال لحظة، عمرو بن عبيد إيش هذا؟ معتزلي قدر، ينفي القدر. الأعرابي على فطرته ضايع لبعير، جاء إيش ظن هذا الشيخ الحيتان غانمة عمرو بن عبيد يقول له ادعو لي ضايع بعير. نعم. قال الأعرابي ادعو الله لي أن يرد علي حمارة سرقت مني. فقال حمارة في رواية بعير. طيب. فقال حمارة. اللهم إن حمارته سرقت ولم ترد سرقتها فرددها عليه. معقول؟ الله ما أراد أن تنسرق حمارة فلان، لكن جاك الحرامي هذا وكسر إرادة الله ومشيئته وسرقها، حتى الله ما يريد ذلك. فقال الأعرابي، فقال الأعرابي يا هذا كف عني دعاءك الخبيث، إن كانت سرقت ولم يرد سرقتها فقد يريد ردها ولا ترد. إذا الشيء إذا رأت الله غير نافذة، إذا بعد أخشى أن إيش؟ أن حتى لو دعيت يا رب تردها، والله يريد أن يردها، لكن ذاك السارق إرادة أقوى من إرادة الله فما رد. معقول؟ شوف العرب هذا على فطرته، وهكذا ترى عامة الناس ترى العقيدة الصحيحة. ليقوا كذا 80% من أمة محمد الشاعر ما تقول مو صحيح، 90% بعضهم كان مسوي إحصائية. الناس العامة ترى على فطرتهم، استالتهم الشياطين، الناس أحرفوهم ولا تترك واحد على ما هو عليه، ما تجي عند العقائد هذه. بعضهم يأتي بعقيدة أشعرية معقدة، هم أنفسهم الأشاعرة اختلفوا في تفاسير كلام علمائهم، كما يقال يمكن ما يفهم إلا 50 واحد. معقول هذه العقيدة التي أمر الله عباده يعتقدوها ما يفهم إلا ناس خواص متعلمين وخريجين وإلى آخره، مناطق ومقدمات فلسفية حتى تفهم؟ ما هكذا، هذا اعتقاد أنزل الله العرب والعجم والصغار والكبار، يعني كعلو الله عز وجل، جيب عرابي جيب متعلم جيب جاهل جيب أجنبي يعتقد الله. لكن يقول لك والله كلام الله نفسي، الله يرى لكنه ليس في جهة، ولازم مش عارف فلاسفة وفلسفة مناطق ما لها زال الله في مسطح. طيب نكتب على القدر الله تعالى، صلى الله عليه وسلم.